دخل في ذمة الله. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل ويقول: ما هي المواطن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مواطن لإجابة الدعاء؟ رغب رب العزة والجلال في دعائه سبحانه وتعالى في جميع الأوقات وفي جميع المواطن. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه عليهم السلام أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا. فالأصل فيما يتعلق بمواطن الإجابة صفات العبد، من كونه يدعو الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة، ويدعو الله جل وعلا وهو على حال الخضوع له سبحانه وشدة الرغبة فيما عنده جل وعلا. قد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وحينئذ فالأصل أن يختار الإنسان من المواطن ما يخفى به عن الآخرين بحيث لا يطلعون عليه. ومن هذا المنطلق ذكر الله جل وعلا عن زكريا عليه السلام فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا، وما ذاك إلا أن النداء الخفي أقرب للإجابة. ومن هنا فإنه ليست العبرة بالموطن والمكان، وإنما العبرة بصفات العبد. ومن الصفات التي يرجى إجابة الدعوات فيها أن يكون العبد ساجدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. وجاءت النصوص بأن الأصل في الدعوات أنه يستجاب لأصحابها، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. نعم، بارك الله فيكم. أيضا استكمالا لسؤاله يقول: ولكن قد يستبطئ الإنسان إجابة الدعاء، فهل عندما لا يستجيب الله لنا ما ندعو أيكون ذلك بسبب ذنوبنا أو معاصينا أو بعدنا عن الله سبحانه وتعالى؟ قد يؤخر الله جل وعلا إجابة الدعاء لحكم يراها سبحانه، فقد يكون من مصلحة العبد أن تتأخر إجابة دعائه، فقد دعا بعض أنبياء الله فلم تنزل إجابة دعواتهم إلا بعد عشرات السنين. ومن هنا فإن العبد يعلم أن لله حكما فيما يجريه على العباد، ومن ذلك تأخير إجابة دعوات العبد. فإن العبد قد لا يعلم ما هي مصلحته فيما يأتيه من الأقدار والحوادث، وقد قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما أن الله جل وعلا قد يجعل إجابة دعوات العبد بأن تيسر له من أمور الخير ما توازي ما دعا به العبد. وقد يدعو الإنسان بأمر لكونه وسيلة لمقصد وهدف يكون بين عينيه، فيكون هذا من أسباب إجابة الله دعاءه بأن يجعل ذلك الهدف الذي يسعى إليه متحققا، وإن لم يكن من إجابة دعوة التحقيق الوسيلة التي دعا بها. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل ويقول: ما رأيكم في أب وأم لا يعدلون بين أولادهم في حسن الكلام والابتسامة وإظهار الفرح ولا يراعون المشاعر؟ أوجب الله جل وعلا على الأبناء من بر والديهم ما تواترت به النصوص. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولذلك فعلى الأبناء أن يراعوا ما يرضي رب العزة والجلال في الوالدين بأن يحسنوا إليهم، ولو كان الآباء غير قائمين بأبنائهم على سبيل السوية. ومن ثم فإن الواجب على الأولاد أن يقوموا ببر والديهم وأن يراعوا حقهم، حتى ولو لم يكن الوالدان ممن يسوون بين الأبناء. فلو قدر أن أحد والديك قدم إخوانك عليك فلا يكون هذا من أسباب عدم قيامك ببر الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فضع باب الجنة منك حيث شئت. وقد قال الله جل وعلا: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن هنا فإن الواجب على الإنسان أن يتقي الله في والديه وأن يقوم بما يستطيعه من بر الوالدين، حتى ولو كان الوالدان قد قدموا بعض إخوتك عليك. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم ذكر البسملة في دورات المياه بعد الوضوء؟ يستحب للإنسان أن يبسمل قبل شروعه في الوضوء، فالبسملة قبل الوضوء من المستحبات على الصحيح. وقد قال طائفة بأن البسملة من الواجبات، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ولكن هذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد بأسانيد غير مقبولة عند أهل العلم. ولذا فإن البسملة ليست من الواجبات، وإنما البسملة قبل الوضوء من المستحبات. إذا تقرر هذا فإن من تكلم بالبسملة قبل الوضوء في دورة المياه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولا يعد ذلك من الاستهانة بأسماء الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، نذرت نذرا، إن حصل هذا الشيء سأفعل كذا، وحصل الشيء الذي نذرت لأجله، ولكن حاليا لا أستطيع الوفاء بالنذر، فماذا علي؟ لا يحسن بالإنسان أن يدخل في باب النذر، لأنه قد يوجب على نفسه أمرا ثم يتهاون فيه، فيكون هذا من أسباب لحوق الإثم به. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا قدر أن الإنسان نذر نذرا وجب عليه الوفاء به متى كان ذلك النذر من الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالواجب عليك الإتيان بذلك النذر. وإذا كنت ترجو أن تتمكن من الإتيان بذلك النذر ولو بعد مدة، فعليك أن تنتظر حتى تتمكن من الإتيان بذلك النذر. أما إذا تحققت من كونك تعجز عن الإتيان بذلك النذر في مستقبل أيامك، ولا ترجو أن تتمكن من الوفاء به، فإنه يجب عليك أن تكفر عن نذرك بكفارة اليمين. وقد جاء في النصوص الترغيب في الوفاء بالنذور والتحذير من التهاون فيها، وذلك أن النذر واجب من الواجبات. ومن هنا فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالوفاء بالنذر الذي عقده على نفسه. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي المقابل قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وقد توعد الله جل وعلا أولئك الذين ينذرون ثم لا يفئون بالنذر، فقال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من إحدى الأخوات. السائلة تقول: توفيت أختي رحمها الله وهي لم تتزوج ولديها أرضان، ووالدتي على قيد الحياة، ونحن 4 أخوات، فهل يحق لنا شيء من الإرث؟ إذا توفي الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة ولم يكن له أبناء ولا بنات ولا أحفاد ولا حفيدات، ولم يكن له زوج ولا زوجة، ولم يكن له والد ولا إخوة أشقاء، فإن الأمة تأخذ سدس المال لوجود الجمع من الإخوة، وجمع الأخوات يأخذن الثلثين، ويبقى سدس يكون لأقرب العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا كل ذي حق حقه، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد قال جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال جل وعلا ذاكرا ميراث الأخوات في أواخر سورة النساء: فلهن الثلثان مما ترك. وبالتالي فإن الميراث على ما تقدم للأم السدس، وللأخوات الثلثان، والباقي لأقرب العصبة. بارك الله فيك، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في جميع أمورنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.